أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الثامن عشر إن شاء الله تعالى مع تفسير جزء تبارك بصفة عامة، وسورة القلم بصفة خاصة، والآيات الأربع الأول بصفة أخص، مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وبعد وقفتنا مع هذه الآيات الأربع الأول مع التفاسير المختصرة الموجزة، نأتي اليوم إن شاء الله تعالى إلى تفسيرها مفصلة. مع تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ذكر في البداية أهداف سورة القلم. قال: سورة القلم مكية، وآياتها 52 آية نزلت بعد سورة العلق، نزلت بعد سورة العلق. في وهذا قول من الأقوال، إلا أن هذه السورة من أوائل السور، لكن اللي نزل بعد سورة العلق صدر سورة المزمل أو صدر سورة المدثر، أو هذا صدر سورة القلم، يعني هذه روايات، تشير الروايات إلى أنها من أوائل السور التي نزلت من القرآن. ونلمح من سياق السورة أنها نزلت بعد الجهر بالدعوة الإسلامية في مكة، هذا هو الصحيح، حيث تعرض النبي الأمين صلى الله عليه وسلم للاتهام بالجنون، ما في تأخير إن شاء الله. إيش حالي؟ ربنا يبارك فيك. حيث تعرض النبي الأمين صلى الله عليه وسلم للاتهام بالجنون، فنزلت السورة تنفي عنه هذه التهمة وتصف مكارم أخلاقه وتتهدد المكذبين وتذكر قصة أصحاب الجنة الذين منعوا زكاة الثمار والفاكهة فأهلك الله جنتهم، وكذلك يهلك كل كافر معاند. وتوجهت السورة إلى أهل مكة بهذا الاستفهام الإنكاري بعد ذكر قصة أصحاب الجنة، يعني أصحاب البستان: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ هل يستوي المستقيم والفاجر؟ كما سألتهم أو قالت: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ هل تطلب منهم أجرا كبيرا على تبليغ الرسالة فلا يستطيعون أداءه ولذلك يتثاقلون عن اتباعك؟ ثم تذكر السورة طرفا من قصة يونس عليه السلام في أواخرها من باب التسلية والاعتبار، وتختم السورة ببيان حقد الكافرين وحسدهم حتى إن عيونهم ينبعث منها شرار الحسد والغيظ، ويتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون، وما يحمل لهم إلا الذكر والهداية للعالمين. هذه نظرة مجملة عجلة عن السورة ومع آيات السورة. في أول آية منها نون والقلم وما يسطرون، أقسم الله بالقلم والدوات والكتابة ليدل على عظيم شأنها في نشر الرسالات والدعوات والعلم والمعرفة، وكانت أول آية، أو نستطيع أن نقول وكانت أول آية من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني كانت أول اسم كانت، ويبقى اقرأ خبر كان، ومش هنعرف نتصرف فيها، يعني هي اقرأ. طيب، يا إما كانت اقرأ أول آية، عشان كده فيها الوجهان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكانت أول آية من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. الآية الثانية والثالثة: ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. نفي القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم الاتهام الكاذب بالجنون، ثم أثبت أن له أجرا كاملا غير منقوص على تبليغ الرسالة. وفي الآية الرابعة: وإنك لعلى خلق عظيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، مدحه الله عز وجل بحسن الخلق فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. الله أكبر، لقد كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، وكان جامعا للصفات الكريمة والقدوة الحسنة، فقد اتصف بالفصاحة والشجاعة والكرم والحلم والأدب والعفة والنزاهة والأمانة والصدق والرحمة والتسامح واللين وحسن المعاملة. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حسن الصورة، معتدل البناء، جياش العواطف، قويا في دين الله، حريصا على تبليغ الرسالة، قائدا ومعلما ومربيا وموجها، أمينا على وحي السماء صلى الله عليه وسلم. وكانت عظمة أخلاقه صلى الله عليه وسلم في أنه تمثل القرآن سلوكا وهديا وتطبيقا، فكان قرآنا متحركا يجد فيه الصحابة القدوة العملية والتطبيق الأمين للوحي، فيقتدون بخلقه وعمله وهديه وسلوكه صلوات ربي وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي الآية 65 يبينان أنه سيكشف الغد عن حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة مكذبيه، ويثبت أيهم الممتحن بما هو فيه وأيهم الضال فيما يدعيه، وستبصر ويبصرون غلبة الإسلام واستيلاءك عليهم بالقتل والأسر وهيبتك في أعين الناس أجمعين وصيرورتهم أذلاء صاغرين. وفي الآية 7 إن ربك هو الذي أوحى إليك، فهو يعلم أنك المهتدي والمكذب بك ضال عن طريق الهدى، وسيجازي كل إنسان بحسب ما يستحق. وفي الآية 89 قد ساوم الكفار النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه أن يعبدوا إلهه يوما وأن يعبد آلهتهم يوما، فيصيب كل واحد بحظه من إله آخر، فنزل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون السورة. وفي كتب السيرة أن الكفار حرضوا أبا طالب على أن يكف عنهم محمدا صلى الله عليه وسلم وأن ينهاه عن عيب آلهتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وإن كان يعني هذا الأثر بعض علماء الحديث حاول تضعيفه سندا لكنه يصح معنا. وقد نزل الوحي ينهاه عن طاعة المكذبين وينهاه عن قبول المساومة أو الحل الوسط، فإما إيمانا أو لا إيمان، ودوا لو تدهن فيدهنون. والإدهان هو اللين والمصانعة، أي ود المشركون لو تلين لهم في دينك بالركون إلى آلهتهم وتتخلى عن مهاجمتها حتى يتركوا خصامك وجدالك. وفي الآية 13 نزلت هذه الآيات في الوليد بن المغيرة، وقيل في الأخنس بن شريق، وكلاهما كان ممن خاصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجوا في حربه. والآيات تصف هذا الكافر بتسع صفات كلها ذميم، فهو حلاف أي كثير الحلف، مهين لا يحترم نفسه ولا يحترم الناس قوله. واحد فهو حلاف كثير الحلف، اثنان مهين لا يحترم نفسه ولا يحترم الناس قوله، ثلاثة هماز يهمز الناس ويعيبهم بالقول والإشارة، أربعة مشاء بنميم يمشي بين الناس بالنميمة والفتنة والفساد، خمسة مناع للخير بخيل ممسك، وكان يمنع الناس من الإيمان ويهدد من يحس منه الاستعداد للإيمان، ستة معتد متجاوز للحق والعدل ثم هو معتد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، سبعة أثيم كثير الآثام لا يبالي بما ارتكب ولا بما اجترح، ثمانية عتل بعد ذلك جامع للصفات المذمومة وهو فظ غليظ جاف، تسعة زنيم أي لصيق في قومه متهم في نسبه أو معروف بالشرور والآثام. ثم تأتيك الآيات 14 إلى 16 تذكر هذه الآيات موقفه من دين الله وجحوده بنعمة الله عليه، فلأنه صاحب مال وولد إذا تلي عليه القرآن استهزأ بآياته وسخر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه وحدها تعدل كل ما مر من وصف ذميم سنسمه على الخرطوم، أي سنجعل له سمة وعلامة على أنفه، والمراد أن سنبين أمره بيانا واضحا حتى لا يخفى على أحد، أو سنذله في الدنيا غاية الإذلال ونجعله ممقوتا مذموما مشهورا بالشر. ثم تناولت الآيات من 17 إلى 33 قصة أصحاب الجنة، وهم قوم ورثوا عن أبيهم بستانا جميلا مثمرا يانعا، وكان أبوهم يخرج زكاة البستان ويوزع مقدارا منه على الفقراء والمساكين، فعاقبهم الله حين منعوا الزكاة بهلاك البستان، وكذلك يعاقب الله الكافرين يوم القيامة. وقد عرضتها الآيات عرضا رائعا يمثل خطوات القصة وضعف تدبير الإنسان أمام تدبير الله الواحد الديان. فلنسر مع الآيات. ومن الآية 17 إلى 18 لقد استقر رأس أصحاب الجنة أن يقطعوا ثمرها عند الصباح دون أن يستثنوا منه شيئا للمساكين، أو دون أن يستثنوا بمعنى أن يقولوا إن شاء الله، وأقسموا على هذا وعقدوا النية عليه. ومن الآيات 19 و20 تبين أنه طرق تلك الجنة أو هذا البستان طارق من أمر الله ليلا وهم نيام، فأصبحت كالصريم أي كالبستان الذي صرمت ثماره أي قطعت كأنها مقطوعة الثمار، فقد ذهب الطائف الذي طاف عليها بكل ثمارها. وفي الواحد الآية 21 إلى 24 فنادى بعضهم بعضا في الصباح وانطلقوا يتحدثون في خفوت زيادة في إحكام التدبير، ويوصي بعضهم بعضا بأن يحتجزوا الثمر كله ويحرموا منه المساكين. وفي الآية 25 وغدوا مصممين على حرد المساكين ومنعهم وحرمانهم، قادرين عند أنفسهم على المنع وحجب منفعتها على المساكين. وفي الآية 26 و27 فلما شاهدوا بستانهم ورأوه محترقا أنكروه وشكوا فيه وقالوا أبستاننا هذا أم نحن ضالون طريقه تهنى عنه، ثم تيقنوا أنه بستانهم وقد حاق بهم الحرمان والندم. وفي 28 إلى 32 وبعد أن حدث ما حدث وقد حاق بهم الحرمان والندم، بعد أن حدث ما حدث ألقى كل منهم تبعة ما وقع على غيره وتشاحنوا، ثم تركوا التلاوم واعترفوا بالخطيئة. أما العاقبة الرديئة وقد اعترفوا بالخطيئة التي ترتب عليها العاقبة الرديئة، عسى وسأل الله عز وجل أن يعفو عنهم، عسى أن يغفر الله لهم ويعوضهم عن الجنة الضائعة. وفي الآية 33 هكذا عذاب من خالف أمر الله وبخل بما آتاه وأنعم به عليه ومنع حق البائس الفقير. وفي الآخرة عذاب أكبر من هذا العذاب لكل جاحد بنعمة الله ولكل مكذب بالدين والإيمان، فليعلم ذلك المشركون وأهل مكة وليحذروا عاقبة كفرهم وعنادهم. والقصة مسوقة لغاية معينة هي بيان عاقبة الجحود ومنع حق الله، إنها عاقبة سيئة في الدنيا وفي الآخرة، وفي القصة تهديد للكافرين وعظة للمؤمنين. وفي الآية 34 في مقابل ما أعد للكافرين بيان بالنعيم الذي أعد للمتقين. وفي 35 إلى 47 عند هاتين الخاتمتين يدخل القرآن معهم في جدل لا تعقيد فيه ولا تركيب، ويتحداهم ويحرجهم بالسؤال تلو السؤال عن أمور ليس لها إلا جواب واحد تصعب فيه المغالطة، ويهددهم في الآخرة بمشهد رهيب، وفي الدنيا بحرب من العزيز الجبار القوي الشديد. وفي الآية 48 إلى 50 توجه الآيات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى الصبر على تكاليف الرسالة والصبر على الأذى والتكذيب له، وتذكر له تجربة أخ له من قبل ضاق صدره بتكذيب قومه وهو يونس عليه السلام. وفي قصة يونس أرسل الله يونس عليه السلام، يونس ابن متى عليه السلام، إلى أهل قرية نينوى بجوار مدينة الموصل بالعراق، فاستبطأ إيمانهم وشق عليه تلكؤهم وضاق صدره بتكذيبهم، فهجرهم مغاضبا لهم. قاده الغضب إلى شاطئ البحر حيث ركب سفينة مع آخرين، فلما كانوا في وسط اللجة ثقلت السفينة وتعرضت للغرق، فأقرعوا بين الركاب للتخفف من واحد منهم لتخف السفينة، فكانت القرعة على يونس فألقوه في اليم فابتلعه الحوت. عندئذ نادى يونس وهو مكظوم مملوء غيظا لوقوعه في كرب شديد في ظلمات البحر وفي بطن الحوت وفي وسط اللجة، نادى ربه أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فتداركه نعمة من ربه فنبذه الحوت على الشاطئ مريضا سقيما، ثم يسر الله له الأمور واصطفاه وأوحى إليه وأرسله إلى 100,000 يزيدون فآمنوا به، وجعله الله من الصالحين حيث رضي عنه وأنزل إليه الوحي وشفعه في نفسه وقومه. وفي الآية 50 إلى 52 في ختام السورة ذكر مشهدا للكافرين وهم يتلقون الدعوة من الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، في غيظ عنيف وحسد عميق ينسكب في نظرات مسمومة قاتلة يوجهونها إليه. وهو قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، يعني إنه من شدة تخوفهم ونظرهم إليه سرا بعيون العداوة والبغضاء يكادون يزلون قدمك أو يهلكونك من قولهم نظر إلي نظرا يكاد يصرعني أو يكاد يأكلني، أي لو أمكنه بنظره الصرع أو الأكل فعله. وعن الحسن رضي الله عنه: دواء الإصابة بالعين أن تقرأ هذه الآية، وقد كان الكفار يريدون إصابة النبي صلى الله عليه وسلم بعيونهم وحسدهم، فعصمه الله تعالى وأنزل عليه الآية. وقد صح في الحديث من عدة طرق إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر مرفوعا: إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا ثم يتردى منه. ومما يحفظ المؤمن من الحسد 5 أشياء هي: 1 قراءة المعوذتين، قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس. 2 إخراج الصدقة. 3 قراءة لا إله إلا الله. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير، 10 مرات بعد صلاة المغرب و10 مرات بعد صلاة الصبح. 4 قراءة قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. 5 وأهم شيء في الوقاية من الحسد: الثقة الكاملة والاعتقاد اليقيني بأن الله هو النافع الضار، وأن أحدا لن ينفعك إلا بإذن الله، ولن يضرك إلا بمشيئة الله. كانت هذه آيات السورة على الإجمال، ومن المعاني الإجمالية لهذه السورة العظيمة بيان محاسن الأخلاق النبوية، وسوء أخلاق بعض الكفار، وعذاب مانع الزكاة، وضرب المثل بقصة أصحاب الجنة، وتقريع المجرمين وتوبيخهم، وإقامة الحجة عليهم، وتهديد المشركين المكذبين بالقرآن، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر، والإشارة إلى حال يونس عليه السلام في قلة الصبر على قومه، وقصد الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصيبوه بالعين في قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. هكذا مع بداية التفصيل ذكرنا السورة مجملة. أسماء السورة للسورة اسمان: سورة نون وسورة القلم، والاسم الثاني أشهر من الأول. تمهيد: تفيد كتب علوم القرآن الكريم أن سورة القلم من أوائل ما نزل من القرآن الكريم، فأول سورة من القرآن الكريم نزلت هي سورة العلق، وفي صدر السورة حث على القراءة والعلم، وكذلك سورة القلم فيها مدح للكتابة والتعليم، وفيها قسم بالقلم والكتابة والتسطير لبيان أهمية ذلك في تبليغ الدعوة الإسلامية وارتفاع شأن الأمة. أي هناك من ربط بين سورة القلم والعلق لهذا المعنى، فقال لعلها ثاني ما نزل، وليس الأمر كذلك. وقد اختار الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أميا لحكمة عليا، حتى لا يرتاب المبطلون، ولا يظن الظانون أنه نقل القرآن من الكتب السابقة. وهذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم علم الناس الوحي وارتقى بأمته من الجهل والتدابر إلى العلم والتواصل. وإذا كان صدر سورة القلم قد نزل مبكرا، فإن بقية السورة نزلت بعد ذلك. ويرجح الأستاذ سيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن أن السورة نزلت تهاجم الكافرين وتهددهم، وذلك يوضح أن تاريخ نزولها كان بعد الجهر بالدعوة، أي بعد 3 سنوات من مرحلة الإسرار بالدعوة. نعم، وهو كذلك، والله أعلم. هلم إلى الآيات الأول من السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. نون حرف أقسم الله به، أو حروف أقسم الله بها، أو استفتح بها السور، أو هي للتحدي والإعجاز، أو هي كالجرس الذي يقرع سمع الإنسان فينتبه. يعني عندك مثلا الجرس الذي يضرب في المدرسة وفي الحصص وكذا، يقرع أسماع التلاميذ لدخول المدرسة، أو هي إشارة إلى أسماء الله تعالى وصفاته. نون والقلم وما يسطرون يكتبون. أقسم الله تعالى ببعض الحروف التي افتتح بها بعض سور القرآن الكريم مثل نون وصاد. نون وصاد مثال للحرف الواحد، وحاميم للحرفين، وطاسيم ميم للثلاثة، وألف لام ميم راء، وألف لام ميم صاد للأربعة، حاميم عين سين قاف، وكاف هاء عين صاد للخمسة. وهي حروف يقصد بها التحدي والإعجاز، وبيان أن القرآن مكون من حروف عربية تنطقون بها، وقد عجزتم عن الإتيان بمثله، فدل ذلك على أنه ليس من صنع بشر، ولكنه تنزيل من عليم حكيم. وقيل هي أدوات للتنبيه كالجرس الذي يقرع فيتنبه التلاميذ لدخول المدرسة. والقلم أقسم الله بالقلم، وهو وسيلة الكتابة وأداة التعليم، تحريرا لنا من الأمية، وتوجيها لنا إلى فضل العلم وأهمية الكتابة، حتى قال القائل: تعلم العلم واقرأ تحز فخار النبوة، فالله قال ليحيى: خذ الكتاب بقوة. ويمكن أن يراد بالقلم أيضا القلم الذي يكتب به الملائكة ما في اللوح المحفوظ، ويسجلون به في صحائفهم أعمال الناس. إن ديننا طلب منا العلم والكتابة والتسابق العلمي والفكري، ومن واجب الأمة الإسلامية أن تتسابق في ميادين العلم النظري والعملي والديني، ليعود لها مجدها وعزها. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أين وضع أهل العلم؟ في مصاف الملائكة، ومع شهادة الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فقوله تعالى نون والقلم دل على هذا، وما يسطرون ما يكتب بالقلم وما يسطر به من الكتب. وهنا أقسم الله سبحانه وتعالى بالقلم والكتابة فتحا لباب التعليم، ولا يقسم الله تعالى إلا بالأمور العظام، كما أقسم بالشمس والقمر والسماء والليل والفجر، وذلك لعظمة الخلق وجمال الصنع، كما أقسم بالقلم والكتابة لبيان أثر العلم في رفع شأن الأمة ورقي شؤونها الاجتماعية والعمرانية، حتى تكون كما وصف الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية، ثم مدح رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نون والقلم وما يسطرون. ثم قال تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. كان الحقد والحسد على محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغ أشده من الكافرين، فادعوا أن محمدا مجنون، وأن هذا القرآن أثر من آثار هذيانه وجنونه، ومحمد صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا من العقل والحكمة والرشد، قد أرسله الله لهداية الناس ورحمتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. لذلك أقسم الله على أن محمدا صلى الله عليه وسلم بسبب نعمة الله ورحمته به منتفع عنه الجنون، مؤهل للرسالة، موصول القلب بالله تعالى، موصول القلب بالله تعالى لنعم الله وفيوضاته. وإن لك لأجرا غير ممنون، غير منقوص أو مقطوع. يقال منه السير إذا أضعفه، والمنين هو الضعيف. ومعنى الآية: وإن لك من الله تعالى أجرا دائما وثوابا متصلا، لا منة فيه ولا نقصان، بل هو فيض رحمة الله بك وحنانه عليك وتكريمه لك بسبب ما تلقاه من عنة المشركين وتكذيبهم لك. ثم يقول الله عز وجل له: وإنك لعلى خلق عظيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذه شهادة من الله لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي اختاره الله رسولا أمينا، وأنزل عليه آخر رسالات السماء، الرسالة التي اشتملت على صلاح البشرية وهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وأنزل الله القرآن الكريم نورا وهداية وصلاحا، وكانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم قرآنا متحركا يمشي بين الناس. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله، عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. رواه مسلم في صحيحه، وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا قال لي شيء لم أفعله ألا فعلته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لقد تحمل الأذى في مكة قبل الهجرة، ثم نصره الله عليهم ودخل مكة فاتحا منتصرا، فعفى عن أهلها ودخل الناس في دين الله أفواجا. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. انتهى تفسير الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى، والذي تناول السورة على الإجمال، ثم شرع في تفسير الآيات، تناولنا منها الآيات الأربع الأول. في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى نون، قال كاتب التفسير: تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور عند الكلام على أول سورة هود، وذكر الأقوال كلها وهي 5 أقوال. فقيل إنها مما استأثر الله بعلمه، أو أنها من أسماء الله، أو مركبة من عدة حروف، كل حرف من اسم، أو أسماء للسور، أو أنها للإعجاز. وبين رحمه الله وجه كل قول منها، ورجح الأخير وأنها للإعجاز، بدليل أنه يأتي بعدها دائما الانتصار للقرآن، وقد بسط البحث بما يكفي ويشفي. وقال ابن كثير بأقوال أخرى منها أن نون بمعنى الدواء، أي بمناسبة ذكر القلم، وعزاه إلى الحسن وقتاده، وقال إن فيه حديثا مرفوعا ولكن غريب جدا، وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله خلق النون وهي الدواء وخلق القلم، فقال اكتب وذكر الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله النون وهي الدواء. وذكر ابن جرير كل هذه الأوجه وزاد أوجها أخرى، منها أنها افتتاحيات لأوائل السور تسترعي انتباه المستمعين ثم يتلى عليهم ما بعدها، وقيل هي من حساب الجمل وغير ذلك. وقد ذكر ابن جرير عند أول سورة الشورى حاميم عين سين قاف أثرا نقله عنه ابن كثير واستغربه واستنكره، ولكن وقع ما يقرب من مصداقه ومطابقته مطابقة تامة. ونصه من ابن جرير قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له وعنده حذيفة بن اليمان أخبرني عن تفسير قول الله حميم عين سين قاف، قال فأطرق ثم أعرض عنه ثم كرر مقالته فأعرض فلم يجيبه بشيء وكره مقالته ثم كررها الثالثة فلم يجيبه شيئا، فقال له حذيفة أنا أنبئك بها وقد عرفت بما كرهها، نزلت في رجل من أهل بيته يقال له عبد الإله أو عبد الله، ينزل على نهر من أنهار المشرق تنبني عليه مدينتان، فشق النهر بينهما شقا، فإذا أذن الله في زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدنهم بعث الله على إحداهما نارا ليلا فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت كأنها لم تكن مكانها، وتصبح صاحبتها متعجبة كيف أفلتت، فما هو إلا بياض يومها ذلك حتى يجتمع فيها كل جبار عنيد منهم، ثم يخسف الله بها وبهم جميعا، فذلك قول حميم عين سين قاف يعني عزيمة من الله وفتنة وقضاء. حميم عين سين قاف يعني عدلا منه، سين يعني سيكون، قاف يعني واقع بهاتين المدينتين. ومع استغراب ابن كثير إياه واستنكاره له فقد وقع مثل ما يشير إليه الحديث على ثورة العراق على عبد الإله في بغداد حيث يشقها النهر شقين، وأنه من آل البيت، وقد وقع بها ما جاء وصفه في الأثر المذكور، والله أعلم. وحق لابن كثير أن يستغرب وأن يستنكر. قوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان الرد على مقالتهم تلك عند قوله تعالى أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، سورة المؤمنون. وساق النصوص وقال إن في الآية ما يرد عليهم هو قوله تعالى بل جاءهم بالحق. وهكذا هنا في الآية ما يدل على بطلان دعواهم ويرد عليهم وهو قوله تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون، أي على ما جئت به من الحق وقمت به من البلاغ عن الله والصبر عليه، كما رد عليهم بقوله وما صاحبكم بمجنون. وكذلك قوله تعالى في حق رسوله الكريم الأعظم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وإنك لعلى خلق عظيم، لأن المجنون سفيه لا يعني ما يقول ولا يحسن أي تصرف، والخلق العظيم أرقى منازل الكمال في عظماء الرجال. وقوله تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون، المن هو القطع، أي إن أجره صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى غير منقطع. قال الشاعر لمقفر قهر تنازع شلوه عبس كواسب لا يمن طعامها. وقد بين تعالى دوام أجره دون انقطاع في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وصلوات الله تعالى عليه وصلوات الملائكة والمؤمنين لا تنقطع ليلا ولا نهارا، وهي من الله تعالى رحمة، ومن الملائكة والمؤمنين دعاء. وفي سورتي الضحى والشرح ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف أعطيك ربك فترضى، هذا في الضحى. وفي الشرح ورفعنا لك ذكرك. ومعلوم من السنة أن من دل على خير فله مثل من عمل به، فما من مسلم تكتب له حسنة في صحيفته إلا وللرسول صلى الله عليه وسلم مثلها. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها أو علم ينتفع به، وأي علم أعم نفعا مما جاء به صلى الله عليه وسلم وتركه في الأمة، حتى قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على دوام أجره. أما جزاؤه عند الله فلا يقدر قدره إلا الله تعالى. قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، تقدم أن هذه بمثابة الرد على ادعاء المشركين أولا عليه صلى الله عليه وسلم ورميه بالجنون، لأن أخلاق المجانين مذمومة بل لا أخلاق لهم، وهنا أقصى مراتب العلو في الخلق. وقد أكد هذا السياق بعوامل المؤكدات باندراجه في جواب القسم الأول في أول السورة، وبإن واللام في لعلى، وجاء بعلى الدالة على الاستعلاء والتمكن بدلا من ذي، يعني لم يقل لك إنك لذو خلق عظيم، لبيان قوة التمكن والاستعلاء، وأنه صلى الله عليه وسلم فوق كل خلق عظيم متمكن منه مستعل عليه. وقد أجمل الخلق العظيم هنا، وهو من أعم ما امتدح الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه. وقد أرشدت عائشة رضي الله عنها إلى ما بين هذا الإجمال حينما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم الذي امتدح به، فقالت كان خلقه القرآن، تعني والله تعالى أعلم أنه صلى الله عليه وسلم يأتمر بأمره وينتهي بنواهيه، كما في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وكما قال صلى الله عليه وسلم لن يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، اختلف في تصحيحه. فكان هو صلى الله عليه وسلم ممتثلا لتعاليم القرآن في سيرته كلها، وقد أمرنا بالتأسي به صلوات الله وسلامه عليه. فكان من أهم ما يجب على الأمة معرفة تفصيل هذا الإجمال ليتم التأسي المطلوب. وقد أخذت قضية الأخلاق عامة وأخلاقه صلى الله عليه وسلم خاصة، أو نقول وأخلاقه، يعني أخذت أخلاقه صلى الله عليه وسلم خاصة. محل الصدارة من مباحث الباحثين وتقرير المرشدين، فهي بالنسبة للعموم أساس قوام الأمم وعامل الحفاظ على بقائها، كما قال أمير الشعراء أحمد شوقي: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقد عني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهم بقضية أخلاقه عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية، فسألوا عائشة رضي الله عنها عن ذلك، فقالت: كان خلقه القرآن، وعني به العلماء بالتأليف كالشمائل للترمذي. أما أقوال المفسرين في الخلق العظيم المعني هنا فهي على قولين لا تعارض بينهما، منها أنه الدين، قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والسدي وغيرهم رحمهم الله، والآخر قول عائشة هو القرآن، كان خلقه القرآن. والقرآن والدين مرتبطان، ولكن لم يزل الإجمال موجودا. وإذا رجعنا إلى بعض الآيات في القرآن نجد بعض البيان لما كان عليه صلى الله عليه وسلم من عظيم الخلق، مثل قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقوله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وقوله سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومثل ذلك من الآيات التي فيها التوجيه أو الوصف بما هو أعظم الأخلاق. وإذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم هو القرآن، فالقرآن يهدي للتي هي أقوم، والمتأمل للقرآن في هديه يجد مبدأ الأخلاق في كل تشريع فيه حتى العبادات. ففي الصلاة خشوع وخضوع وسكينة ووقار، وأتوها وعليكم السكينة والوقار. وفي الزكاة مروءة وكرم: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وكما في قوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وفي الصيام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكما قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة. وفي الحج: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الاجتماعيات: خوطب صلى الله عليه وسلم بأعلى درجات الأخلاق حتى ولو لم يكن داخلا تحت الخطاب، لأنه ليس خارجا عن نطاق الطلب. فقال الله عز وجل له: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وبعد إجمال العقيدة جاء بعدها: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومع أن والديه لم يكن أحدهما موجودا عند نزولها، إلى غير ذلك من التعاليم العامة والخاصة التي اشتمل عليها القرآن. وقد عني صلى الله عليه وسلم بالأخلاق حتى كان يوصي بها المبعوثين في كل مكان، كما أوصى معاذ بن جبل رضي الله عنه بقوله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أي إن الحياء، وهو من أخص الأخلاق، سياج من الرذائل، وهذا مما يؤكد أن الخلق الحسن يحمل على الفضائل ويمنع من الرذائل، كما قيل في ذلك: إن الكريم إذا تمكن من أذى جاءته أخلاق الكرام فأقلعا، وترى اللئيم إذا تمكن من أذى يطغى فلا يبقي لصلح موضعا. وقد أشار القرآن إلى هذا الجانب في قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تنبيه: إن من أهم قضايا الأخلاق بيانه صلى الله عليه وسلم لها بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مع أن بعثته بالتوحيد والعبادات والمعاملات وغير ذلك مما يجعل الأخلاق هي البعثة. وبيان ذلك في قضية منطقية قطعية حملية مقدمتها حديث صحيح، وهو: الدين حسن الخلق. الدين حسن الخلق، والكبرى آية كريمة هي قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والمساواة طرفي الصغرى في ما صدق، عبارة فلسفية، وهو الدين حسن الخلق، يكون التركيب المنطقي بالقياس الاقتراني: حسن الخلق هو البر، والبر هو الإيمان بالله واليوم الآخر، إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة. ينتج حسن الخلق هو الإيمان بالله واليوم الآخر وما عطف عليه. وقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الدين كله بأقسامه الثلاثة: الإسلام من صلاة وزكاة، والإيمان بالله وملائكته، الإسلام من صلاة وزكاة إلى آخره، والإيمان بالله وملائكته إلى آخره، ومن إحسان في وفاء وصدق وصبر وتقوى الله تعالى، إذ هي مراقبة الله سرا وعلنا. وقد ظهرت نتيجة عظم هذه الأخلاق في الرحمة العامة الشاملة في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكذلك للأمة يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منزلة يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا. وهي قضية منطقية أخرى: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وكذا قال ربنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمكارم الأخلاق رحمة للعالمين في الدنيا، ومنزلة عليا للمؤمنين في الآخرة. تنبيه آخر: اتفق علماء الاجتماع أن أسس الأخلاق أربعة، هي الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة، ويقابلها رذائل أربعة هي الجهل والشره والجبن والجور، ويتفرع عن كل فضيلة فروعها. الحكمة يتفرع عنها الذكاء وسهولة الفهم وسعة العلم، وعن العفة القناعة والورع والحياء والسخاء والدعة والصبر والحرية، وعن الشجاعة النجدة وعظم الهمة، وعن السماحة الكرم والإيثار والمواساة والمسامحة. أما العدالة وهي أم الفضائل الأخلاقية، فيتفرع عنها الصداقة والألفة وصلة الرحم وترك الحقد ومكافأة الشر بالخير واستعمال اللطف. فهذه أصول الأخلاق وفروعها، فلم تبق خصلة منها إلا وهي مكتملة فيه صلى الله عليه وسلم، وقد برأه الله من كل رذيلة، فتحقق أنه صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم فعلا وعقلا. وقال الفخر الرازي: لقد كان صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، والخلق ما تخلق به الإنسان، لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولا بد لكل نبي من خصلة فاضلة، فاجتمع له صلى الله عليه وسلم جميع خصال الفضل عند جميع الأنبياء. وهذا وإن كان له وجه، إلا أن واقع سيرته صلى الله عليه وسلم أعم من ذلك، فقد كان قبل البعثة والوحي ملقبا عند القرشيين بالأمين، كما في قصة وضع الحجر في الكعبة، إذ قالوا عنه: الأمين قد ارتضيناه. وجاء عن زيد بن حارثة رضي الله عنهما، زيد بن حارثة رضي الله عنه لما أخذ أسيرا وأهدته خديج لما أخذ أسيرا وأهدته خديجة رضي الله عنها لخدمته صلى الله عليه وسلم، وجاء أهل بالفداء يفادونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ادعوه وأخبروه، فإن اختاركم فهو لكم بدون فداء. فقال زيد: والله لا أختار على صحبتك أحدا أبدا. فقال له أهل: ويحك، أتختار الرق على الحرية؟ فقال: نعم والله لقد صحبته، فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته قط، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله قط. ورجع قومه، وبقي هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيده وأعلن تبنيه على ما كان معهودا قبل البعثة. إننا لو قلنا إن اختيار الله إياه قبل وجوده وتعهد الله إياه بعد وجوده من شق الصدر في طفولته ومن موت أبويه ورعاية الله له، كما في قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، إلى أن قال له: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صلى الله عليه وسلم، إنها نعمة الله تعالى عليه وعلى أمته معه صلوات الله وسلامه عليه، ورزقنا التأسي به، اللهم ارزقنا التأسي به والتخلق بأخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه. زدنا 5 دقائق لا بأس لتتمة المعلومة. واليوم أخذنا تفسير الدكتور عبد الله شحاتة والشيخ الشنقيطي عليهما سحائب الرحمة والرضوان، عليهما سحائب الرحمة والرضوان. طبعا نكتفي بهذا القدر. ما أستطيع أن أقول، يعني كنت أود أن أختم بالظلال، لكن نجعله للمرة القادمة إن شاء الله، لأنه أيضا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني أجاد وأفاد. طيب، إذن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وتواصوا بالصبر. أسألكم صالح الدعوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.